الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. النور لبقنا. وصلنا إلى الصفحة 271، المسألة 90: هل دقيق القمح غير القمح ودقيق الشعير غير الشعير؟ قال ابن حزم في المحلى: مسألة، وجاز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح بخبز القمح، سويق يعني طعام بالقمح وأشياء أخرى، ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه، وكذلك دقيق الشعير متفاضلا، كل ذلك متماثلا، والزيت بالزيت والحقيقة التي تشهد لها اللغة والشريعة. والحس هو أن الدقيق ليس قمحا ولا شعيرا، لا في اسمه ولا في صفته ولا في طبيعته. قلت: روى البخاري في صحيح ومسلم من حديث استفتاح الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث هو في استفتاح الصلاة، ونحن نتكلم في مسائل الأصناف الربوية الست. قلت: وقال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فماء المطر إلا الماء الطاهر الذي ينزل قطرات كالمياه العادية، وفي البلاد الباردة جدا ينزل هذا الماء ثلجا حبيباته رقيقة، وكذلك ينزل البرد وهو في شكل قروي مستدير، فينزل كتل صلبية صلبة، فإذا ذابت كانت قطرات الماء المطر والماء على أصل شكلها، وهذا معلوم شرعا وعقلا. فإذا نظرنا إلى القمح أو الشعير، كما قلت لك، لا بد لطالب العلم أن نجمع أدلة الأحكام في كل مسألة من مسائل الشريعة، لأن كل أمر مرتبط بالآخر، فتأخذ حديثا في الطهارة وتدخله في مسائل البيوع. فإذا نظرنا إلى القمح أو الشعير فهذا هو الأصل، ثم يطحن ويتفتت مثل التراب، فالدقيق سواء كان قمحا أو شعيرا أو غيرهما فهو بعيدا عن مثل. والقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. فالقمح قبل الطحن هو قمح، وبعد الطحن هو دقيق القمح أيضا. فإذا ضبط وزن القمح وعرف، ووزن الدقيق وعرف، تحسم الزيادة حتى يتساوى كالماء وحبات الثلج والبرد، فهذا تغيير في الصفة والاسم بلا تغيير النوع، مثل ما مر من قبل: اللبن والجبن والزبادي واللبن المجفف، فكل منهم جنس واحد تحولت أوصافه ولا تخرجه عن جنسه نوعه الجنس الكامل يعني للأنواع، وقد يتغير الطعم والرقة والقوة ولكن هو هو. فليس استحالة القمح إلى دقيق أو اللبن إلى زبادي بمغير فقهي أو شرعي، بمغير فقهي أو شرعي. قال: مؤثر على الحكم الشرعي مع الفرق بين هذه المسألة ومسألة سابقة. فإذا علمت ذلك فقول ابن حزم جاز بيع القمح بدقيق القمح متفاضلا، وهو سلعة ربوية أصلها واحد، غير صحيح. والدليل على ذلك أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا من باب الرخصة التي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة في العراية، كما بينت حديث البخاري ومسلم، تمام؟ فالأصل عدم التفاضل، فكذلك القمح والشعير ودقيقها، وذلك على شرط معرفة وزن الدقيق مع وزن القمح الذي طحن. يعني مسألة القمح عندما يطحن يكون دقيقا، وهناك فرق بين الوزن، فإن علم هذا الفرق فلا يدخل في المسألة الربا أو يدخل الربا. تمام؟ وزنا بوزن سواء بسواء. فالقضية هنا مسألة يعني دخل على الأمر عند ابن حزم مع أنه أكد وأصر وبين إجماع الاستحالة أنها حقيقة علمية شرعية. الاستحالة تغيير الشيء من شيء تغير الاسم والصفة والحكم سواء أمر دنيوي أو أمر معنوي أو أمر ديني، تمام؟ الخمر تحول إلى خمر، استحالة بالإجماع، ونقلت الإجماع على في سلسلة المقالات على هذه المسألة. وكذلك الاستحالة الدينية والمعنوية، الفاسق لا تقبل شهادته، فإن تاب وأصبح من المؤمنين الورعين تقبل شهادته، استحالة مادية واستحالة معنوية، كذلك نفس الأمر. فهنا لم يجعل ابن حزم بعد أن أصل هذه المسألة لم يجعل ابن حزم هذه استحالة، يعني جعلها استحالة وهي ليست باستحالة، نفس الجنس ونفس الشيء ونفس الصفة ولكن تغير الحال. نفس الأمر لما سئل النبي في مرة المزيد وقال حديث حسن صحيح، فسألوه عن الرطب فقال النبي أيجف الرطب إذا الرطب إذا جف نقص؟ قالوا نعم. قال فإذا لا، لأن الرطب والتمر سلعة ربوية، فلما كان الرطب به نوع من الليونة فعندما يجف يصبح تمرا، فبهذه الحالة يقل وزنه. هنا نفس المسألة ولكن هذا شيء وهذا شيء، ليس يعني الرطب ليس كالتمر، فعندما يطحن القمح أو الشعير هو نفس الأمر لا يختلف عن يعني الرطب غير القمح، هذا جاف وهذا جاف، الفرق أنه طحن والطحن يستلزم زيادة، فنراعي هذه الزيادة ونجعلها تماما ثم بعد ذلك لا يقال هذا. طيب، وكذلك القمح والشعير ودقيقهما، وذلك على شرط معرفة وزن الدقيق مع وزن القمح الذي طحن حتى يحدث التساوي في الكيل والوزن والمثل. فلو كان القمح بدون طحن وزنه كذا ويطحن أقل بنصف كيلو بحسب هذا حتى لا يتفاضل، يبقى في تساوي لأنهما شيء واحد. وأما التمر الجاف والرطب فلا ضابط لهما به يعرف الفرق بينهم، لذلك جوز ورخص النبي رخص العراية والرطب من السلع الربوية والتمر من السلع الربوية، ولذلك لأن الرطب يتنوع ويختلف وكذلك التمر الجاف، ولا ندري متى يجف الرطب، لكن مسألة الطحن في لحظتها. أما الطحن فأمر سهل يسير. وأسأل سؤالا لابن حزم، لو كان عندك تمر كثير ثم طحنته هل يجوز بيعه متفاضلا في الكيل والوزن والمثل؟ فإن قال نعم قلنا له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما دليلك على ذلك؟ فالرطب غير التمر الجاف، لأن الرطب لو جف لنقص وزنه، أما هذا فلا ينقص فلا نقص في الوزن حينئذ عند تساوي الأمر، لأن هذا رطب وعندما يجف يحتاج إلى بعض الزمن الطويل، شهور أو كم شهر أو شهر واحد، أما مسألة الطحن تختلف. فكيف تفاضل أو تفاضل بين صنفين ربويين؟ وقال سلامة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه البخاري وفي رواية التمر بالتمر والحنطة بالحنطة اللي هو القمح، ومثلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، اللي هو القمح مع الشعير والقمح مع التمر والملح مع التمر أو الملح مع القمح، اختلفت الجنس واختلف هذا الأمر. فقال هنا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. رواه مسلم. ومعنى ألوانه المراد أنها اختلفا، أنهما اختلفا في الوزن اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس ما قاله، فمعناه كقول سلمة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أصناف ربوية تبيع شيئا منها بشيء آخر من غير جنسه، الملح مع الملح مع التمر أو التمر مع الشعير. رواه مسلم صحيح يعني قمح الشعير والتمر والأصناف الربوية كل جنس لنفسه. فنفس المسألة التي ذكرتها مرة سابقة في مسألة تحول اللبن ويستخرج منه الجبن ويستخرج منه هذه الأمور، كما حدث في حديث البخاري ومسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها، وفي فأجملوها يعني أذابوها يعني هي دهون، فحرم الله عليهم الدهون بما قدمت أيديهم من المعاصي والفسوق فحولوها إلى زيت، نفس الصورة كما في البخاري ومسلم، فحولوها إلى زيت أرادوا أن يتحايلوا على الله العليم الخبير سبحانه وتعالى اللطيف الحكيم العليم، فتحايلوا عليه فجعلوا الدهن زيتا حتى تخرج يخرج الصورة وليس، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبين، هذا الذي كان يلزم ابن حزم. المسألة 91 في كسب الحجام، قال ابن حزم في المحل وهو يتكلم عن ما لا يحل بيعه فقط، برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله قال ثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث، تمام. رواه مسلم في صحيحه وهو ظاهر في التحريم، لا يجوز ان تاتي بحجامه لرجل تاخذ منه مال، مع ان كل الدنيا الان هناك مراكز للحجامه ويتكسبون من هذا المال، تمام. سئل انس بن مالك كما في صحيح مسلم عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فامر له بصاعين من طار من طعام، يبقى النبي احتجم واعطاه ثمن الحجامه، والحديث وكسب الحجام خبيث، هذا حديث النبي وهذا حديث النبي. وذكر ذكرت الحديثين، وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه اللي هو اللي بيدفع عليه كالجباية، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة هو من أمثل دوائكم، فهذه خمس روايات بجواز أخذ الأجرة من الحجامة، وفي رواية لمسلم وكسب الحجام خبيث. قال النووي في شرح مسلم وأما كسب الحجام وكونه خبيثا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الكثيرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله، ومذهب أحمد والإمام أحمد إمام في الحديث وقد حفظ ألف ألف حديث مليون حديث بين المرفوع والموقوف، يعني مذهب أحمد وفقهاء المحدثين. واحتج الجمهور بحديث أنس حديث ابن عباس أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، وكما بينت مرارا وتكرارا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالمكروه لأنه يشرع، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن فعله رسول الله بعد وإن كان في المسألة نهي من قبل فعند فعله صرف النهي إلى الجواز أو إلى السنة، تمام. ولو كان حراما لم يعطه، وهذا بلا خلاف، رواه البخاري ومسلم. حملوا الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، قالوا هنا دائما يقول الأصوليون والفقهاء حملوا الأحاديث على التي في النهي على التنزيه، ليس كذلك، هناك كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، هذا لا يحمل على التنزيه، يعني كراهة التحريمية التنزيهية يعني الحكم التكليفي خمسة، الواجب هو الفرض والمندوب هو المستحب والقراءة التحريمية والحرام والقراءة التنزيهية، القراءة التنزيهية إن لم تفعلها أخذت ثوابا وإن فعلتها لا إثم عليك، فلا نقول النبي فعل الشيء لا نقول كراهة تنزيهية، هي سنة وعلينا الاقتداء برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقول الفقهاء والأصوليين كراهة تنزيهية غير منضبط وليس بصحيح، فيه نظر، لأن النبي يفعل الشيء كما قلت شرب واقفا من صحيح البخاري أمام عشرات الآلاف، تمام، والنبي لا يفعل المكروه، فشربه وقف بعد أن نهى في صحيح مسلم من شرب وقف فليتقيأ ونهى عن هذا، وشربه النبي تحول النهي إلى الجواز أو إلى السنة، لأن النبي يفعل السنة سنة قولية وفعلية وتقريرية وسنة أمنية. تمام؟ قلت القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان حراما أن تأخذ مالا من الحجام حتى ولو كراهة تنزيلية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح عند الأصوليين أن النبي لا يفعل المكروه حتى ولو للتشريع، بل حلال التداوي بالحجامة ومال الحجام طيب غير خبيث ولا حرام. هنا كما بينت في آخر جزء من كتابي ما قال له ذلك في الفقه المستقل 50 مسألة في مسائل دفع التعارض بين الأدلة. في كل مسألة أراد طالب العلم أن يحققها يجمع الأدلة المتعارضة، كسب الحجام خبيث والنبي أعطى للحجام ماله، كيف هذا؟ فنجمع. فعندما يختل وتختل منظومة الجمع بين أدلة الأحكام ربما لا تعرف إلا حديثا من الحديثين كسب الحجام خبيث، فتأخذ هذه الفتوى إلى أن يتوفاك الله، ولم تطلع على حديث أن النبي أعطى الحجام صاعين من تمر. فمسألة لابد أن تحسب. قال هنا قلت بل حلال التداوي بالحجامة ومال الحجام طيب غير خبيث ولا حرام. قال ثم قال النووي بعد ذلك في شرح مسلم باب حل أجرة الحجامة. دائما كتب أهل العلم لا سيما الكتب الستة النسائي أو أبو داود الترمذي البخاري ومسلم يأتي بالمسألة في التحريم ثم يأتي بعدها دال في الرخصة لهذا التحريم، وهذا من أجود ما يكون. النبي نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لكن في الباب الذي بعده في الحديث الذي بعده أن النبي توضأ واغتسل بفضل ميمونة. تمام؟ فهذا من أهم ما يقول مسألة الجمع بين أدلة الأحكام. باب حل أجرة الحجامة. ذكر فيه الأحاديث التي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس لو كان سحتا لم يعطه. انتهى الأمر، انتهى الأمر. لو كان سحتا لم يعطه، كيف النبي يعطي مالا حراما هو يحرم عن هذا؟ وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة ابتداء من الحجامة أصل الحجامة ودليلها، وأنها من أفضل الأدوية، الشفاء في ثلاث، في الحجامة وشربة عسل والكي وأنهى عن الكي. فبدأ بالحجامة فقال الأحاديث إباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية، وفيها إباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبب، مسألة الطب وما فيها. فإذا دائما إن أردت أن تحقق مسألة لابد أن تحيط علما بقدر المستطاع وفوق كل ذي علم عليم، ولا واجب مع العجز ولا يكلف الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تأخذ بالأسباب لا يصيبك النصب والتعب. إن أردت أن تحقق فادخل في دواوين السنن والشروحات وما كان من مستلزمات ومقتضيات الاستنباط من خلال منظومة الاستنباط الصحيح. المسألة 92 صفة جمعت بين حرام وحلال هل تصح؟ بينت أكثر من مرة هناك قاعدتان. الأولى إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه ما بينت فيها الكلام في مسألة النبي شرب واقفا ونهى عن الشرب واقفا، إذا اجتمع الحاضر والمبيح هذه قاعدة، هناك قاعدة منفصلة عنها تشبهها فحدث الخلط. القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذه قاعدة تختلف عن إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. وجعلوا فيها أمثلة، مثلا رجل دخل قرية محدودة العدد وعلم أن في هذه القرية امرأة من نساء المرأة رضعه مع أمها أو رضعت هي مع أمه. فهنا لو تزوج أي امرأة من هذه القرية من نساء القرية سيدخل في الحرام. فقالوا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وفي هذه الحالة لا ينبغي له هذا. ثم أدخلوا القاعدة على قاعدة أخرى، الحكم للغالب ولا واجب مع العجز، وما جعل عليك في الدين من حرج إن كان هذا الأمر أتى من تونس أو من السعودية، وهناك أمر في المسلمين 10 مليون وهو لا يدري. ففي هذه الحالة المشقة تجلب التيسير، فلا حرج عليه إن تزوج أحدا من مع أخذ اللوازم والمقتضيات. ينظر إلى المرأة لأن النطفة سواء كانت من الرضاع أو ما شابها، يشعر الإنسان أن هذه المرأة فيها شبه من أمه أو أبيه أو من أخته أو هكذا، تمام؟ ففي هذه الحالة نفس المسألة في مسألة الشيء الذي ولد من حلال وحرام. البخاري مسلم أن النبي نهى عن الحمر الأهلية، كان يجولها في بداية الإسلام ثم نهي عنها. أما الحمر الوحشية فبالإجماع حلال، وكذلك الفرس والحصان كما في البخاري ومسلم. أكل النبي من طعام لحم الفرس والصحابة، هذا بالإجماع والحديث البخاري ومسلم. عندما ينزل فرس أو حصان على حمار ينزل البغل، والبغل أعلى من الحمار وأقصر من الفرس أو الحصان، لأن الفرس مع الحمار أنتج البغل. فهنا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، فلا نقول يجوز أن نأكل البغل لأنه حرام اجتمع مع حلال، ولا يستطيع أن تفصل الحرام من الحلال. فإن كان هناك فصل فالأمر مستقيم. هنا أقول هذه المسألة صفة جمعت بين حرام وحلال، هل تصح؟ أنا أصلت لك المسألة حتى تقرأ هذه المسألة على بينة وعلى علم، ابتداء إن لم تعلم الفرق بين القاعدتين إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، ما فهمت المسألة. نعم، انتهينا من المسألة الأولى. لما نخش في مسألة تانية تسألني، تسألني في نفس المسألة ما ينفعش كده، يعني بعد صفحة تسألني، خليك مركز في المسألة عشان ما اخشش في مسألة ومسألة تانية. يا إخوة قلت الكلام ده 20 مرة، اتفضل يلا خلص. دي المسألة اللي فاتت صح؟ طب ما احنا خلصناها يا ابني، يلا خلص. إن كان هذا عمله فلا حرج. المسألة هنا هذا النبي فعله ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، تمام؟ فهي المسألة هنا، يعني مثلا أنا مكثت من أكثر من 25 سنة كنت أعالج الناس وانتهيت منه لأني لست متفرغ، ممكن المعالج يعني ممكن يجلس 10 مرات، فانتهيت بالمسألة كلها لأنها تحتاج إلى تخصص وممارسة. فهذه السنين ما أخذت جنيها، ولكن يجوز الأخذ. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا كسبب النزول في الآية، سبب ورود الحديث. الصحابة الذين دخلوا على قرية كما كانوا في سرية وفي سفر، فأرادوا من القرية أن يستطعموهم بماء بطعام فأبوا، فسيدهم لبغ، فقالوا للصحابة أن يلقوه، فقالوا نأخذ منكم شيئا، واشترطوا عليه بعض الغنم، هذا شرط، وطلبوا والنبي أقر. فلما أخذوه وشفي سيد قومهم فذهبوا إلى النبي شكوا في الأمر، فقال هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ففي هذه الحالة مسألة الحجامة ولو طلب فلا حرج عليه. تمام؟ طيب المسألة، وكل صفة جمعت حراما وحلالا فهي باطل، كلها لا يصح منها شيء. أنا قلت المسألة مفصلة. نعم، ماذا؟ صفقة، استغفر الله معذرة، أنا اللي كاتبها ونسيت. صفقة جمعت بين حرام وحلال، هل تصح صفقة شيء يباع يعني؟ وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطل، كلها لا يصح منها شيء. مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا، وسواء كان أقل الصفة أو أكثرها. القضية هنا مش مسألة كثرة وقلة، لا، في أصل المسألة حرام ولا حلال، في حرام وفي فساد أم لا. قال وقال مالك إن كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها، وإن كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال. قال علي بن حزم وهذا قول فاسد لا دليل على صحته. وقال آخرون يصح الحلال قل أو كثر، ويبطل الحرام قل أو كثر. قال أبو محمد بن حزم فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة، وإنما تراضيا بجميعها، فمن ألزمها بعضها دون بعض فقد ألزمهما، من ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما ما لم يتراضيا به حين العبد فخالف أمر الله تعالى وحكم بأكل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن. فإن صحيح من تلك الصفقة لم يتعاقد صحته إلا بصحة الباطل الذي لا صحة له، يعني جزء جمع بين الحلال والحرام فلا يستقيم. قلت يعني جزء منه باطل، وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح أبدا فلا صحة له أبدا، لأنه اخترق الحلال والحرام. قلت وأصل هذه المسألة ما فصلته مرارا في مسألة انفكاك الجهة، كمن صلى بلباس حرير هل تصح صلاته؟ هل صلاته باطلة لأن لبس الحرير الرجال حرام أم لا؟ طبعا، والحديث صحيح البخاري ومسلم، لأن الجهة منفكة إذ قد أتى بكل أركان واجبات الصلاة، ولكن وحرمة الحرير ليست صحة شرط صحة، والشرط ما يلزم من عدم عدم، فهنا اختلط الأمر فالجهة منفكة. الصلاة صحيحة وما فعله من لبس الحرير فيه إثم، بل هو حرام فيأثم على الحرام وتجزئه صلاته وتسقط عنه الفريضة. الصلاة تسقط عنه الفريضة ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولما تكون الجهة منفكة. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فما الدليل على عدم صحة ما يصح؟ فإن بطلان جزء لا يؤدي إلى بطلان الكل، تمام؟ وذلك على حسب تميز الصحيح من الباطل والحرام من الحلال، لكن كما في البغل لم يتميز ولم ينفصل، فالأمر مختلف. فإذا الجهة منفكة، وهذا الذي تستقيم به الأمور لا سيما بزمن الغربة أو في زمن الغربة بنزول الجهل ورفع العلم. فالقول قول من جزأ الصفقة وأعطى كل ذي حق حقه. قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، وقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى. والعجب أن ابن حزم قال بعد هذا الكلام، تمام، بصفحات، وقد قلنا إن الظاهر لا ينجس بملاقاته النجس، ولو أمكننا أن نفصله من الحرام لحل أكله ولم يمنع من الامتناع به في غير الأكل، فنص فهو مباح. وهذا قول أبي حنيفة، يعني بيع ما تغير لونه أو طعمه من المائعات التي حلتها النجاسة أو نجاسة، لأنه إنما يباع الشيء حلته النجاسة لا النجاسة. نفس الكلام قال عكسه هنا، قال وقد قلنا إن الظاهر لا يلمس بملاقاته النجس، وهنا اجتمع الحرام مع الحلال والطاهر مع النجس، وهنا ما فرق وما جعل قاعدة انفكاك الجهن فقال ولو كن ولو أمكننا أن نفصله من الحرام لحل أكله. نفس المسألة يعني في المسألة 1518 الجزء التاسع صفحة 16-17 بعدها في الجزء التاسع صفحة 25 قال كلاما ينقض كلامه الأول. قلت أما إن كان هناك نسج وربط بين الحرام والحلال بحيث لا ينفصلان فهذا بلا شك لا يجوز، فإذا انفصلا فما المانع من إجازة ما يجوز، وذلك عام في الصفقات والبيوع. هذه الصفقة تدل على غيرها، إن أخذت صفقة بينك وبين البائع أو المشتري والصفقة بها أشياء حلال وأشياء حرام وليست مختلطة، يعني باع قمح وتمر وباع قماش وباع كذا، جزء من هذه الأجزاء حرام فيها ربا أو فيها غصب، فينفصل جزء الحلال عن جزء الحرام وتستمر الصفقة، والذي فسد منها مجنب، ففي هذه الحالة تنفك الجهة. هذا الذي لم يفعله ابن حزم في هذه المسألة. تمام. المسألة 93 في بيع سقف البيت هل يجوز؟ الأسقف كانت على عهد رسول الله والسلف غير الآن، حتى لو وجد حديث بداية الهجرة لما أبي أيوب الأنصاري كان عنده طابقان، فأراد لرسول الله أن يكون في الطابق الثاني حتى لا يكون أبو أيوب الأنصاري في الطابق الثاني ورسول الله في الطابق الأول، فيمشي بقدمه على رأس رسول الله على السقف. فانظر إلى احترام الصحابة للنبي، دائما كان يقول في ذاك أبي وأمي رسول الله، يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكان هناك طابقا، يعني كان موجود، يعني غالب الأمور والمساكن في السلف كان طابقا واحدا. فهنا الصورة في بيع سقف البيت هل يجوز؟ هناك صورة للجواز. قال ابن حزم مسألة ولا يحل بيع الهواء أصلا، فمن باع ما على سقفه وجدرانه للبناء على ذلك فهذا باطل مردود أبدا، لأنه قال ولا يحل بيع الهواء، كيف تبيع السقف الذي فوق بهوى على صورته، لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا، وإنما هو متموج منتقل. الصورة يا إخوة عندنا الآن، هذا المسجد فوقه 9 طوابق، عند السلف ليس هناك طابق ثاني على الغالب، الحكم للغالب ولا حكم للنادر، فكيف تبيع السقف؟ هنا يباع السقف يبقى فيه مسلح تقيم عليه الأدوار الأخرى، أما هذه الصورة التي رآها ابن حزم على ظاهر الموجود والغالب في السلف ما كان هذا يجوز. تمام. قال إنما هو متموج منتقل يمضي منه شيء، قال ويأتي آخر أبدا، فكان يكون بيعه أكل مال بالباطل. كيف تبني على الهواء؟ لأنه باع ما لا يملك ولا يقدر على إمكانه على إمساكه، فهو بيع عرض وبيع ما لا يملك وبيع مجهول. فإن قيل إنما بيع المكان لا الهواء، تمام، هذا قول معتبر. قلنا ليس هناك مكان أصلا غير الهواء. الحكم الفتوى تتغير بالتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والأعراف، فالفتوى تتغير. وهذه الأعراف وهذه الأمور التي لم تكن من السلف تتغير بتغير الأشخاص والأحوال. اليوم غير عهد رسول الله فيما كان الآن، أمور تجددت، ولكن الأصل معلوم كما قال الإمام أحمد بن حنبل: ما حدثت نزلة أو مسألة إلى يوم القيامة إلا وتكلم فيها أصحاب رسول الله أو في نظيرها أو شبيهها. فكان جل هذا الدين التقعيد العلمي الذي دائما أدندن عليه وأقول مفاتيح العلوم في القواعد الشرعية، لأنه شرط له ألا ينهدم شيئا من سقفه. وقال قلنا ليس هناك مكان أصلا غير الهواء، فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا أصلا لأنه عدم. فإن قيل إنه باع سقفه وجدرانه فقط يعني، قلنا هذا باطل، وهو أيضا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا الأمر تكلمت فيه في نفس الكتاب في مسألة أخرى. كان ابن حزم يضعف حديث صححه بعض أهل العلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: حديث صحيح وإن كان ضعيفا، كما قال الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، كما بينت في كتاب السمع الفقهية بقول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. فحديث ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. حديث البخاري ومسلم. ابن تيمية جمع حديث المسلمون على شروطهم مع هذا الحديث ونسج هذا بذاك وقال هذا حديث صحيح يحمل هذا الحديث الذي في الصحيحين. فهنا قال ابن حزم كالأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد أنه لابد أن يكون هناك شرط ملزوم في كتاب الله وسنة النبي منصوص عليه، وهذا كلام باطل كما قال أهل العلم: الأصل في الأشياء الحل وفي المعاملات الحل وفي العبادات التوقيف بدليل. فالإنسان إن اشترط شرطا ليس في كتاب الله يجوز إن كان مضمونه في كتاب الله. ابن حزم يقول لابد أن يقول قال الله وقال الرسول هذا الشرط يجوز، لا، لأن ابن حزم لا يأخذ بالقاعدة الكلية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهنا قال هذا شرط ليس في كتاب الله، هناك آلاف الشروط ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي ولكن في مضمون السنة والحديث والآيات. تمام. قال لأنه شرط له شرط له ألا ينهدم شيئا من سقفه ولا من رؤوس جدرانه، وهذا شرط لم يأتي النص بإباحته فهو باطل حرام منسوخ. ومن باع سقفا فقط فحلال، ويأخذ المشتري بإزالة ما اشترى عنه مكان ملكه لغيره. فقال ومن باع سقفه فقط فحلال، يعني السقف يجعلوه من الطين، الطين اللبن، والسقف يجعلوه من فروع والخشب من النخل أو من جريد النخل، فإن فصل هذا عن ذاك فهم الجهة المنفك ده انتهى. يعني بعض المسائل يقول بها وبينت هذا، يقول بها ابن حزم جهة منفكة وفي مكان آخر يقول بجهة منفكة، والأصل أن القاعدة تستمر وتضطرب ولا تتخلف. تمام. فعند التخلف يكون هناك نقص في المنظومة الاستنباطية. قلت أراد ابن حزم جواز بيع سقفه في هذه الحالة الأخيرة لو أنه اشترى نفس السقف ليسقف به بيتا ليس له سقف، جاز ذلك، هذا مراده، هذا كلام حق، ولكن الأمر عنده حدث فيه لبس. أما مسألة الباب التي هذه المسألة فقول ابن حزم باطل. وما بطلانه؟ ما دليله؟ قل هاتوا برهانكم، العلم معرفة الحق بدليله. فقول ابن حزم باطل ووجه ذلك لو كان السقف قد بني على أسس قوية تكون أصلا يبنى عليه بيت آخر في الدور العلوي كما يحدث في هذا الزمان، فقد أجمع العالم والعالم والجاهل على جواز ذلك، العالم وغير العالم، كما يسميها المصريون فأشتري هذه البلاطة، يقصد بها أن صاحب المنزل ومالكه أسس أساسا قوية، أساسا أسسا قوية تجعل البيت يتحمل مثلا 10 أدوار، فيشتري هذا الدور التسعة أو التاسع أو السادس أو أقل أو أكثر أو دور واحد ويبنى عليه الشق، فهذا لا بالإجماع كثير من الناس يشترون البلاطة، يعني هو بنى ثلاثة أدوار فيقول لصاحب البيت أشتري هذه البلاطة، يأخذها وهي لها أساس، وهذا هو أسس من الدور الأول من الأرض، فهذا الأساس له مال فيبني عليه الدور الرابع فله مال فيجوز شراؤه ليس على الهواء. تمام؟ قلت لأن فيها مصلحة وفوائد كثيرة، وعلة شرائه أن المالك الأصلي مكن للمشتري أن يبني سقفه على هذه البلاطة التي أعدت للبناء عليها، فلا غرر فيها ولا جهالة، وهذا أمر مشهور عند الناس كل الناس، فالمشتري لا يشتري الهواء، بل هذا الهواء لو كان على بيت على أرض غير مهيئ للبناء ما استطاع أحد أن يسكن عليه، لأنه لا أساس له يسنده ويمكنه من البناء والسكنة. تمام؟ فهو إذن هواء كما قال ابن حزم، إنما يبيع المكان لا الهواء كلام مستقيم، وكذلك قوله إنما باع سطح سقفه وجدرانه صحيح على ما فصلته أنفا. فلما فرض هذان السؤالان قال ابن حزم هذا شرط ليس في كتاب الله، وقد فصلت ذلك في مسألة مضت، قال ابن حزم إنه لا يحل البتة أن يملك أحد شيئا ويملك غيره علوه الذي عليه، بل يحل على هذا التأصيل الذي بينته. وكانت البيوت في عهد رسول الله فيها الدور السفلي والآخر العلوي، وهذا الذي نزل فيه النبي وهو في بيت الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان البيت السفلي رسول الله والعلوي للصحابي، فماذا بعد؟ الحديث صحيح مسلم في حديث طويل كما بينتم في الهامش. وهذا دليل المسألة، وكذلك قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل ما لم يوجد جهالة ولا غرر ولا حرام، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وقد تغيرت أمور لم تكن من قبل من قبل، فكذا العمران القائم على علوم الهندسة المعمارية، فالفتوى تتغير، وهذا ضابط لا ينبغي أن يترك، وهذا الذي قاله ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وإغاثة الأحفام ومصاد الشيطان، فالفتوى تتغير بتغير الأحكام والزمان والأشخاص والأحوال، قال وقيد تقييدا منضبطا، وذلك في المسائل الاجتهادية وليس في المسائل التي فيها كتاب وسنة وإجماع. ولكن قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، القاعدة الكلية الذي ذكرها ابن تيمية في كتابه الجليل في قواعد الفقهية والأشباه والنظائر، القواعد النورانية الفقهية، ونقل الإجماع كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، القاعدة الكلية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة الثانية أو الثالثة أو الرابعة الضرورات تبيح المحظورات، فقد تتغير الفتوى مع حديث أو آية أو إجماع، وذلك في حالة الضرورة القصوى وكذلك الحاجة الملحة، والقاعدة الكلية إذا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، فهذا التقييد بناؤه على دعائم وأسس وأصول وأركان من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فكانت القاعدة بمثابة آية أو حديث أو إجماع. تمام؟ هذا ما كان من المسألة 93. هناك أحد له سؤال في هذه المسألة؟ نعم. نعم. لو كان من كل اثنين فأصبح السقف بين الاثنين، فمسألة البيع والشراء لا تتم إلا بشراء الطرفين، لأن دخول طرف ثاني السقف أصبح له مالكان. السؤال هل يجوز بيع هذا السقف أم السؤال ماذا؟ بيعه يجوز. هنا إن كان منفردا يجوز بيع السقف للمنفرد، فإن كان فيه عشرة لابد من إنما البيع عن تراضي، فلا يجوز البيع إلا برضاء الأطراف. هذا الذي تريده؟ ماذا؟ مسألة الشفعة؟ ده مسألة أخرى. مسألة الشفعة تدخل في هذه المسألة، الشفعة موجودة في حديث البخاري ومسلم، لكن هنا لابد من الرضا. فالقضية هنا أنت نسأل عن البيع، البيع يجوز؟ نعم، والشفعة موجودة. والقضية هنا أنا قلت عند التراضي فرضا، سؤالك ربما تقصد إن كان الطرف الثاني لا يريد، فهنا الذي يباع له الأقرب الجار كما في حديث البخاري ومسلم، يبقى القار أولى بالشفعة، فمسألة البيع موجودة مع الشفعة. تمام؟ طيب. نعم، أنت في آخر المسجد أعلى صوتك. ماذا؟ نعم. يجوز ما يجوز بيعه ماذا؟ استقلالا. نعم، القضية هنا مسألة ما هو الأمر لابد أن يستقل، ولا يجوز يكون هناك شراكة، فإن كانت شراكة فالاستقلال غير موجود. فمسألة الاستقلال يعني الأصل أن تبيع شيئا كامل الشروط والأركان. أم ماذا؟ السقف ماله ما به؟ انتظر يا محمد، ماذا؟ السقف مستقل عن البيت؟ لا، ليس كذلك. هو في هذه الصورة قال ابن حزم يجوز بيعه منفصلا، لكن تمام الشيء بسقفه. تمام؟ فهنا مسألة بيع السقف، إن أراد ابن حزم يضرب مثلا يقول يجوز هذا، لكن مسألة الاستقلال يعني مسألة الصلاة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والقيام والركوع والسجود والسجدة الأولى والثانية وبين السجدتين وهكذا والتسليم، هنا لا يجوز استقلال ركعة أو ركوع عن سجود. نفس الأمر في مسألة البيع، لكن الاستقلال موجود نعم، لكن في سياقه، فكل استقلال له سياقه وله أمره. طيب، يا إخوة كما قلت لك عليكم بالجادة وضعت من بنيات الطريق. أنا بتكلم في مسألة هي الجادة، في بنيات طريق فروع، هذه الفروع لا تفسد ولا يعني تشوش على المسألة. هذه فروع ذكرتموها منفصل عن المسألة، أنتم خلطتم المسألة بمسألة ولم تفهموا المسألة ابتداء. ده كله موجود. نعم، السقف لابد، البيت لابد له من سقف، ولابد أن يستقيم الأمر، لأن النساء منتقبات لابد أن يكون سقف. فعند السلف ما كان هناك يعني عمارات، يعني مثلا عندي في أسوان يعني أصله يعني من عنده حوالي 60 سنة دلوقتي. لما كنت عندي 5 سنين كان كل القرية لا يعلو عليها أحد، هو كلهم في سوى واحد، ليس هناك دور ثاني أو ثالث، كل القرية تمام. فالسقف في هذه اللحظة بيبقى فيه مكان فيه نوم فيه سقف، لكن في وسط البيت ليس هناك سقف، يكون هناك الشمس ويكون هناك الهواء، فأمر نوع من المصلحة العامة. فالأمر ينفصل والفتوى تتغير بتغير الأشخاص، انتبهوا بارك الله فيكم. المسألة 94، فقه بيعتين في بيعة وجواز البيع بالتقسيط. قال ابن حزم في المحل مسألة: ولا يجوز بيعتان في بيعة، أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما، أو كمن ابتاع سلعة بمئة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة، ومثل أن أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا. هذه كلها صور لحديث بيعتين في بيعة، وسيأتي التفصيل. قال: هذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب. برهان ذلك ما روينا من طريق عن فلان فلان ابن عمر قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفيما رأيتم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الحديث ثابت، والشيخ الألباني رحمه الله جزاء عنا خير الجزاء يعني قام بهذا الحديث كل مطير، فحرم على الناس البيع بالتقسيط، وكلام ده من سنين يعني. وكان دائما يوصي بكلام ابن حزم وفتوى، يعني كان يأخذ الفقه والأصول من كتاب محلل ابن حزم وكتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم في علم أصول الفقه، فكان دائما يأخذ بقول ابن حزم. والأئمة الأربعة جوزوا البيع بالتقسيط وإلا لهلك الناس، وكما سآتي بالأدلة. قلت: أما الحديث الأول رواه أحمد في المسند والنسائي في سننه والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى وصححه أحمد شاكر في المسند وابن حبان في صحيحه. أما الحديث الثاني رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال ابن حجر في التلخيص: قال الترمذي حسن صحيح. أما تفصيل القول في المسألة فأقول أنا. قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله من باع بيعتين فسره سماك الراوي بما رواه المصنف عن أحمد، وقال: وافقه على ذلك على مثل ذلك الشافعي، فقال: بأن يقول بعتك ألف نقد ألف بألف نقدا أو ألفين إلى نسيئة، فخذ أيهما شئت إن شئت وشئت أنا فخذ أيهما. فهو قول هنا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أقلهما. ففسر الألباني رحمه الله على أنه لا يجوز بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط إذا زدته كان ربا، وإذا قل فقال هنا فله أوكسهما أو الربا. لكن الراجع عند العلم الأربعة القضية هنا كما فصلها الإمام الشافعي أنه بيعتين في بيعة، لو جعل البيعتين في بيعة قال هذه السلعة بألف نقدا بألفين نسيئة أجلا وانصرف ولم يعلم. وحديث مسلم: نهى رسول الله عن بيع الغرر، فإن قال هو يقول له، وهذا الذي يحدث من التجار: هذه الثلاجة ثمنها كذا، إن أخذتها نقدا بكذا، إن أجلتها لسنين أو شهور زيادة، واتفق على أن يأخذها أجلا قسطا، هذا يجوز، ولا يدخل فيه بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة. تمام؟ طيب. فقال، وقال ابن الرفعة عن القاضي من أئمة الشافعية أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، مش عارفين هل سيأخذ نسيئة أو يأخذها نقدا. تمام؟ قال أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك، يبقى قول الشوكاني والشافعي. وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر فقال هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، لا يجوز بيع بشرط، هذا الشرط يجعل فيه مسألة من الربا وصورة من الربا، فنهى عن بيع في شرط إلا الشرط الذي لا يخالف الكتاب والسنة. أمر آخر، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، لا للأولى، فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيع بأقل وبيع بأكثر، هذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم والفقهاء. وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة، القفيز اللي هو بيبقى يعني وعاء بوزن معين أو كيل معين، قفيز حنطة على إلى شهر، فلما حل الأجل الوقت طالبه بالحنطة، قال يعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، هذا لم يكن يفعله اليهود أيام النبي، يأتي الزمن فيقول له إما أن يدفع وإما أن أعطيك مهلة أخرى وأزيدك في المال. تمام؟ وهذا ربا بالإجماع، لأن البيع الثاني قد دخل على الأصل على الأقل فيرد إليه أوكسهما، يعني جعل حديث فله أوكسهما أو الربا كمن أسلف إلى زمن معين ثم بعد الزمن قال أنت إن لم تعطني سأزيدك مالا آخر، فجعل هذه الصورة بهذه الصورة وهو الأول. وكذا في سنن شرح السنن لابن رسلان، وابن رسلان من أئمة السلف وكان شرح سنن أبي داود وغيرها، فاسمه ابن رسلان. قوله فله أوكسهما أي أنقصهما، قال الخطبي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد. قال ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم ما بالأوكس يستلزم صحة البيع به. وقوله أو الربا يعني أن يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم، أو كسهما أو الربا في هذه الصورة، لو قال نقدا أو نسيئة أجلا وحدده فلا يدخل فيه الربا. قال يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، لأنه أصبح ربا وليس بيع، ما دام حدث بيع في المسألة الأمر يتغير والصورة تتغير، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان. وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعره سعر يومه لأجل النساء اللي هو الأجل. وقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وقد عرفت ما في راويها من المقال، حديث فيه سماك بن حرب وضعيف، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولا حجة فيه على المطلوب. والعلة في تحريم بيعتين عدم استقرار الثمن، هذا هو العلة، حكم يدور مع التي وجودا عدم. فإذا علم الأمر هو آجل أو نقدا فليس هناك أوكس هما ولا شيء. والعلة في تحريم عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء هناك جهالة بثمنين، والتعليق بالشرط في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذلك ولزوم الربا في صورة قفيز الحنط. قلت والمراد على ذلك هناك حديث البخاري ومسلم، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل بيع كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. هذا الحديث قاله النبي وسبب ورود الحديث، خرج على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الذي يعتق أمته أو عبده في البخاري ومسلم يشاركه هو مولاه ويشاركه في الميراث، فأرادت جارية عائشة رضي الله عنها فباعتها، الشاهد باعتها بأقساط، أقساط سنوية. فهذا الحديث فيه جواز القسط السنوي، تمام، مجرد القسط. ظاهر الحديث أنه يجوز البيع بالتقسيط ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكما قال أهل العلم من فقهاء سلفا وخلفا الأجل له ثمن إن كان بسلعة، أما الأجل بثمن مع مال بمال هذا بالإجماع باطل، لكن السلعة لها أجل، أنت تبيع، والله الفقهاء قرروا البيع نقدا يجوز، ويجوز آجل بثمن أعلى. لماذا؟ عندي سيارة بعتها نقدا فأخذت المكسب واشتريت سيارة أخرى وبعتها مرة ثانية وثالثة ويزيد الثمن ويزيد الربح. أما السيارة تأخذها وتسددها خلال بعض سنين فهذه السنين يستفيد بها صاحبها من هذا الأجل، فالأجل له ثمن إن كانت سلعة، فإن كان مال بمال كتاب وسنة وإجماع لا يجوز، والقاعدة كل قرض جر فائدة فهو ربا، والسلعة المقسطة بيع، والبيع غير المال بالمال، فهو بيع مال بسلعة. فإذا المال له الأجل له ثمن، والدليل على ذلك الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع النقدي. نعم. لماذا؟ قطعة من الأرض ليس فيها زرع. نعم. فقال من أتى بالباعي والمشتري هذه القطعة العرض له يقاضي. نعم، هذا يسمى السمسرة، السماسرة تقصد هذا، يعني وسيط بين البائع والمشتري هو موجود، هذا تقصد هذا؟ نعم. النبي كانوا يسمون قبل النبي لما دخل حديث الترمذي دخل السوق فقال يا معشر التجار، فالتفتوا إليه فقال إن التجار هم الفجار، فتعمد سلمة بما عنده من الحكمة وجوامع الكلم أن يلفت نظرهم وقال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار، لأن الغالب أن التاجر لا يتقي الله. ثم قال واستثنى إلا من بر وصدق، فقال أبو هريرة ما كنا نسمي التجار إلا سماسرة إلا أن سمعنا هذا من رسول الله. فالسمسرة تجوز بضوابط، السماسرة إلا من رحم الله وقليل ما هم الآن يتفقون مع التاجر والمشتري ويجعل السمسار وكأنه مالك الأرض ويحدد الثمن ويقول له مثلا البائع أبيعها بكذا ويقول له دعك من هذا وأنا سأفعل كذا فيزيد عليها وهذا سمسار عمله حرام لابد أن يتقي التقي الله في البائع والمشتري ويبيعه بسعر اليوم وليس فيه غرر ولا جهالة فالسمسار جائزة ولكن بضوابط أما في يوم الناس هذا نسأل الله السلامة والعافية لا سيما في الأراضي الواسعة التي بالملايين فيأخذون مالا لا طائل لهم بدون شرط نعم الجوالات فقال من اشترى هذه مثل الجوالات نزيد عليه جوالا صغيرة هل هذا بيع ما الجوال الذي تقول به يعني اسمع ما معنى الجوال الهواتف الهواتف نعم الهواتف قال من اشترى مبلغا ما هذه الأراضي نزيد إليه مثلا هدية لا هذه لا شيء فيها يعني هو يعني يحاول أن يروج سلعته فهي مثلا بعشرة آلاف فسأجعلها تسعة آلاف أو أعطيك هدية أخرى هذا لا حرج فيه ولا يخش في في في الربا ليس بيعتين في بيعة هذا تحفيز ولا شيء فيه ده الأصل استمع محمد الأصل في الأشياء الحل الأصل في الأشياء الحل وهذا من باب الترويج لسلعته وهذا ليس في مسألة فيها يدخل فيها القمار مثلا يعني غير هذه الصورة يعني أنت تشتري شيء هذا يفعله كثير من الناس يشتري مثلا سلعة فيها مثلا شوكولاتة أو ما شابه من الحلويات وأنت تشتريها بخمسة جنيهات ماشي فأخذت السلعة فوجدت في هذه السلعة خمس جنيهات أخرى فالقضية هنا إن اشتريت السلعة بثمنها ولم تنقص السلعة هذا لا حرج فيه الزيادة تكون من التاجر ليروج لسلعته فإن اشترطوا شيئا ندخل في القمار هذا أمر آخر نعم هو قد يقصد مثلا من يقصد من أدراك أنه يقصد هو قال مثلا الواحد عنده يعني رجل كل إنسان يسأل بنفسه أنت لك رأسك وهو له رأسه فالرؤوس تختلف لا هو قال البائع عنده سلع كثير تمام ويرغبك أنت لو اشتريت بدل جنيه تشتري عشرة يزيد لك هدية هذا هو سؤالي طب ما أنا فهمته وراغبت عليه بنفس الفهم نعم يعني المسألة القضية هنا أنت تقصد فيها حرمة طيب ما إيه المشكلة ما الإشكال بيني وبينك لا لا أنا أقصد يعني هو يقصد هذا أيوة. نعم نعم طيب تفضل طبعا يعني صحيح هذا الذي يحدث ماذا يعني تعمل تفعل شرط جزائي تقصد تمام في هذا الأمر نعم نعم مشكلة هذان سؤالان أما الأخير قلت لك مسألة الأجل له ثمن ولكن التوسع في هذا الأمر قد يدخلنا إلى الربا هم يريدون نوع من التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأصل في الأشياء والإباحة وفي المعاملات الحل. إن جوز التقسيط بدون شرط جزائي، يعني يقول لك أنت الأمر مقسط وهذا التقسيط كل شهر تدفع كذا، فإن تأخرت تأتي يعني يوم واحد أو يوم عشرة من الشهر تدفع القسط، فإن أخرت يوما أو يومين يكون هناك شرط جزائي. وهذا الذي قالت يا الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فكل الأمور التي سألت عنها هنا في مسألة يأخذ التقسيط في مكان آخر هذا يدخل فيه الربا، فهذا لا يجوز. حتى لو تعمدت ألا تؤخر فقد يحدث تأخير رغما عنك، تتفق من البداية على أنك لن تقصر، ويحدث أمر فتقصر فيكون عليك الشرط الجزائي. فإذا التقسيط الذي أعنيه كما نفعل من عشرات السنين، نذهب إلى المحل أو الدكان نشتري، يعني في بداية زواجي اشتريت كذا بكذا لمدة سنة، كل شهر أدفع كذا، فلا يزيد من أول العقد إلى آخره جنيه، فإن زاد أي شيء فهو ربا. يبقى التقسيط الجاهز لا يزاد في التقسيط ولو بعد 30 سنة. العقد يكون الآن بشروط، وهذه الشروط يستمر بها إلى آخر قسط في آخر سنة، فإن حدث تغير هذا لا يستقيم. فالمسألة هنا لها ضابط في هذين السؤالين. يبقى التقسيط الذي يجوز لا يكون هناك زيادة في كل قسط في أي كان حدث، ولكن الذي يحدث الآن لا ينتبه إلى هذه الأمور فأصبح التقسيط. إن غالب الناس يعني شركات كثيرة جدا، وسئلت قريبا ومن قبل يعني يقولون ليس هناك أي زيادة، فعند المباشرة للعمل تجد أنك قد زيد عليك أشياء لم تظهر في العقد. يبقى المسألة هنا قبل أن تذهب إلى الشركة لتأخذ منها قسطا تنبه، لأن غالب وربما كل الأماكن التي تقسط يدخل فيها ربا. دي مسألة يعني لابد من دفع الإشكال عنها حتى لا يقع الكثير في، لأنهم يحسنون القول فتجد نفسك وقعت في الحرام وأنت لا تدري. نعم. سمعت سلام سمعت وجدت بينه وبين مالك ليس في ليس ماذا ليس بينهم مع... لم يتفق على شيء ليس بينهم عدل يعني ليس بينهم ماذا ليس بينهم مع حجة مثلا نعم بين لي عدل ولم يتفق على يعني السمسار لم يتفق سأأخذ منك كذا هذا يحدث والبعض يحدد يجوز؟ نعم المسألة المسلمون على شروطهم، يعني أنا قلت لك بع لي هذه الأرض أو هذه الشقة، فأنت كسمسار تقول أبيعها لك وأخذ منك 5% 1% أخذ منك 5000 واتفقتما لا حرج في ذلك. لو اتفق على هذا وضوع كان الآن يعتمد الفقهاء على هذا الثمن يكون حرام. هو نعم صحيح هذه الزيادة حرام؟ ذلك الثمن يعني خلافا على ما قال نعم يعني صاحب الرقعة يقول له أنا بيت عن أبيها يعني ألف. نعم. وهو يذهب ويبيعها بألفين. نعم. هذا هو القضية هنا، البيع كما قال نبي بسعر اليوم. فهنا السماسرة كما قال نبي إن التجار هم الفجار، يعني الحاجة تبقى بخمسة عايز بيعها بخمسين، فهذا لا يجوز. ولكن مسألة هنا يعني هو يتحايل ليزيد في السلعة، لو كان سمسارا يتقي الله كان يعني لو قال له الذي يريد أن يشتري بمئة ألف يقول له هي تسعون ألف، لا يقول له مئة وثلاثين. فالسماسرة ينظرون إلى مصلحتهم الشخصية حتى لو غال في الثمن، وهذا حرام في هذه الحالة لا يجوز. على سؤالي أنا فهمت، هو كل من يبيع أرضه يعلم أن السمسار يزيد عليه، والناس كلها مشتركة في هذا الأمر وكلهم لا يتقي الله. الرجل عايز يبيع أرضه ولو بعتها أنا بمية بعتها بمئتين لا حرج عليه، وهذا كله حرام. فالصورة كلها فاسدة، لذلك أنت بتبقى في غاية الشدة أن تشتري مكان أو شقة أو أرض، يعني شئت أم أبيت سيضحك عليك ويؤخذ منك ثمنك، فالله المستعان. المرجعية إلى الطاعة والمعصية بقى كفاية بقى المسألة ثالث وسكوت كفاية كده. طيب أنت هتخرجون على المسائل أصلا يعني. طيب تمام. وهذا حاصل ما ذكره أبو الطيب في عون المعبود، وكذلك في تحفة الأحوازي بشرح جامع الترمذي. قال أبو الطيب قال خطبي: وتفسير ما نهى عنه أو نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة آجل بخمسة عشرة، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد. نفس كلام أبو الفقهاء مسألة أن تحدد هذا نقدا أو نسيئة، هذه هي المشكلة. لكن أو كسهما أو الربا فكل قسط سواء زائد أو غير زائد لا يجوز، هذا لا يستقيم. والوجه الآخر قال لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع، نهى الرسول عن بيع الغرام. والوجه الآخر أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشر دنانير، هذه بيعة في بيعة، ونهى النبي عن بيعتين في بيعة. إذا المسألة هنا بيحدث نوع من الربا الخفي، باع هذا بأجل هذا ليحدث شيء من المصلحة ولكن قد يدخل فيها الربا. فقال هنا والوجه الآخر أن يقول بعتك هذا العبد أو السيارة أو الشقة بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه بعشر دنانير، وظاهر الحديث نهى عن بيع بشرط. تمام. وحكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له بعتك هذا الثوب بعشرة وإلى شهرين بخمسة عشر. وطاووس من التابعين وكان صاحب ترجمان القناة ابن عباس، فيذهب به إلى أحدهما، يعني يحدد أي هل نقدا أو نسيئا قبل أن يفترق، وهذا جائز. وقال الشافعي والحنفية والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه هو الظاهر، يبقى الأصل البيع بالتقسيط، ولكن نعلم نقدا أو قسطا. قلت فهذه صورة البيعتين في بيعة وبيان جواز البيع بالتقسيط، لأنه لا غنى للناس عنه، القاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتفي الشرع. نفس المسألة أفتى فيها شيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والكسيم أهل العلم، سموها القرض الجماعي. والقرض الجماعي كل مصر تسير على هذه، يسمونها الجمعية، وتكون مبالغ كبيرة، يعني ممكن ناس على قدهم يبقى كل قسط ألف جنيه، يعني مثلا جمعية تدفع ألف جنيه وفي ناس بيدفعوا عشرين ألف، فممكن تقبض في الشهر مثلا ميتين ألف تلتمائة ألف. إيه اللي بيحصل؟ مثلا 20 رجل وامرأة مثلا، كل رجل منهم يدفع في الألف في الشهر 1000 2020 10 أيا كان القرض، ويتفق الأول يأخذ فلان يأخذ الشهر الأول والثاني الشهر العاشر والثالث 20. المشايخ نظروا إلى هذه المسألة في صورتها أنها ربا صحيح، يعني أنت تأخذ ويتفق مثلا أنا أخذ المحتاج أجوز العيال أو عندي صفقة فيأخذ مثلا 200,000 300,000 في الشهر الأول، بعد سنتين ممكن ال 300,000 دول بعد سنتين يبقوا 900,000، فنظروا أنه قرض جر فائدة، وهذا كلام ظاهر وصحيح جدا، هذا صحيح تمام. فهنا كنت أجوز هذه المسألة من باب الضرورة. لماذا؟ قلت شرط هذه المسألة حتى لا يدخل فيها ربا أو شبهة، تجرى قرعة من يأخذ الأول ومن يأخذ الأخير، لكن هذا كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم حرج هو تحريم حرج هو منتفٍ شرعا، لأن الناس قد تضطر أن تأخذ القرض الربوي الذي لا يجوز، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من أعظم الحرمة القرض الربوي، كل قرض جاب فائدة فهو ربا. فهذا القرض الجماعي قد يجوز للضرورة مع الأمر، وهذا يكون يعني أنا أدخلتها في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ودفع مفسدة التوجه والاضطرار إلى أن تأخذ الأموال الربوية. هذا الصورة، وللشيخين رأيهما، ولربما يكون رأيهما أفضل من رأيي، لأن الأصل ما قالوه أنه قرض جر فائدة، ولكن الأمور تتغير والفتوى تتغير، وما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها تمام. وهذه مسألة في علم أصول فقه مهمة، فإن وجدت الضرورة والحاجة الأمر، ولكن حتى الذين لا يجو بالإجماع لا يجوز الربا بالإجماع، ولكن إن حدثت مسألة ورجل أو امرأة إن لم يجري هذه العملية مات باتفاق الأطباء فاضطر أن يأخذ قرضا ربويا، ما أبيح للضرورة قدر بقوله، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أكل الميت حرام بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، واخد بالك؟ لذلك ابن قدامة في روضة الناظر من كتب الناظر في كتب أصول الفقه قال ويجوز القياس على في حالة الضرورات، وذكر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررتم إليه، ومسألة جواز أكل الميتة، وهذا لا يقال لأي أحد، لأن العوام لا يفهمون هذا الكلام، نقولها لطلبة العلم لأنهم يعلمون الضابط في هذه المسألة حتى لا يقع في الحرام وهو لا يشعر. فالمسألة هنا الضرورة موجودة، ولكن أي ضرورة لا يتوسع في الضرورة بالهوى، ولكن للضرورة عليه مال وتراكم عليه المال، ولو لم يدفع سيسجن وينخرب بيته ولا يجد أولاده يأكلون ولا يشربون. فهناك ضرورات ملحة، والضرورة هي التي تتوقف بها الحياة، أما التي لا تتوقف بها الحياة فلا يجوز لك أن تتجرأ على الضرورة. هذا كلام لا أنشره ولا أقوله إلا في الضرورة. قلت فهذه صورة البيعتين في بيعة وبيان جواز البيع بالتقسيط، لأنه لا غنى للناس عنه، بل حاجة جل الناس إليه، وهو مذهب الأئمة سلفا وخلفا، وقد حرم بيع التقسيط بعض المعاصرين من العلماء الثقات من أهل السنة والجماعة كالشيخ الألباني رحمه الله، وتشدد في التحريم، وليس كذلك كما فصلت القول، بل يدخل تحت القاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا، والحمد لله رب العالمين. المسألة 95، حديث إلا رقما في ثوب، وحديث الصورة الرقص، مسألة مهمة واختلف فيها الناس، ويعني يعني المسألة فيها إشكال شديد. قال ابن حزم في المحلة: مسألة، ولا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط، فإن اتخاذها لهن حلال حسن. وقال لهن، والحديث حديث عائشة كان صحيح للنساء مش للأولاد الصغيرين يعني. وما جاز ملكه جاز بيعه إلا أن يخص شيئا من ذلك، أو يخص شيئا من ذلك نص فيتوقف عنده، لابد من دليل. وأحل الله البيع، فالأصل الحل. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك لا يحل أخذ اتخاذ الصور إلا ما كان رقما في ثوب، يبقى ملابس أو فرش أو ستائر عليها شيء فيه روح. فقال إلا رقما في ثوب، حديث صحيح عن رسول الله. إيه معنى إلا رقما في ثوب؟ طيب، لما رأينا عن مسلم عن ابن عباس عن أبي طلحة قال عن رسول الله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة يعوده فقال، فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة بنزع نمط. قلت هنا هو ضرب نوع من البسط والمفروشات من القماش له حمل رقيق، زي الستائر، هذه الستائر التي يفعلونها على الحوائط. تمام. قال لسبب يعني، قال كان تحته، فقال له سهل: لما نزعته؟ قال: لأن فيه تصاوير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما قد علم. قال سهل: ألم يقل إلا رقما في ثوب؟ يعني صحابي مع تابعي، ألم يقل رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. تمام. الحديث في البخاري ومسلم. قال أبو محمد يعني ابن حزم: حرام علينا تنفير الملائكة من بيوتنا. يعني الحديث: بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فقال: حرام علينا تنفير الملائكة من بيوتنا وهم رسل الله عز وجل والمتقرب إليه عز وجل بقربهم. ومن طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت ألعب بالبنات اللي هي العرايس يعني الدباديب والحاجات دي عند رسول الله، فكان يأتيني صواحبي فكنا يتقمعن من رسول الله، يعني يخافونه ويهبنه، فيسربهن إلي. هو نفسه يعني يأخذ هذه اللعب والعرايس يعني لتلعب عائشة مع أصحابها. تزوج عائشة في السن السادسة ودخل عليها في السن التاسعة لما حاضت. هذا حديث في البخاري نزل ورؤيا الأنبياء حق، فهذا وحي من الله أمر به النبي أن يتزوج عائشة في هذه السن، فكانت صغيرة ويأتيها البنات الصغار ويلعب، لم تنضج بعد يعني. تمام. فوجب استثناء البنات للصبايا من جملة ما نهي عنه من الصور، كما في حديث البخاري: وفي سائمة الغنم زكاة. وفي سائمة الغنم زكاة، السائمة التي تأكل الكلأ الطعام البهائم الذي لا يدفع فيه مال، فحدد هنا وفي سائمة الغنم، والبقر والإبل والجاموس ليس من الغنم، الغنم الماعز والضأن. فهنا قال هنا: فوجب استثناء الصبايا البنات للصبايا من جملة ما نهي عنه من الصور. يبقى هذه اللعب وهذه الصور وهذه التماثيل للبنات، لأنهن في عندما يكبرن سيربين الأطفال، وكأنها بالفعل يعني البنت الصغيرة تأخذ اللعبة والدبدوب وما شابه والعروسة كأنه ابنها أو بنتها وتتعامل معه هكذا، فجوز من هذا الباب. قال: قال قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير، فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها يعني، وستأتي الأحاديث. فصح أن الصور في السطور مكروهة غير محرمة، وفي الوسائد وغير السطور ليست مكروهة، مكروهة الاستخدام بها. ابن حزم أخذ المسألة على الظاهر ليس على التفصيل، وأتى بأحاديث يعني النبي، وسيأتي التفصيل، هو يعني الكلام غير ليس فيه تفصيل، فأخذ بظاهر المسألة فجعل هناك كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، ففصلت فقلت. قال ابن حجر في الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند الحديث كذا عن عائشة أنها اشترت ملوقة وهي وسادة وجمعها نمارق فيها تصاوير اللي هي الستار، فقام النبي بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت، يعني رأى التصاوير وهي أتت بالمرقة لتجعل النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا يعني لتسره وتبهجه، فقالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعلمت أنها فعلت شيئا حراما. قال ما هذه المرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، أيا كان الحديث عام، سواء على ثوب، على ممرقة، على سجادة، على مكت، على كذا، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، عموم وشمول كلي لأي صور، تمام؟ هذا هو الظاهر، ولكن حديث إلا رقما في ثوب يبقى صورة بس صغيرة وعلى الملابس، فأخذوا بها. قال ابن حجر ويستفاد من الحديث أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن يكون الصورة لها ظل أو لا، هذا ابتداء، تمام؟ الظل الذي في التمثال يعني هذه لو جعلت عليها الضوء سيأتي لها ظل، وكل إنسان يمشي في الشمس يكون له ظل، فقيدوا الصورة على التمثال المجسد، والصورة التي ليس لها ظل ليست بحرام. فهذا الحديث صحيحين، قال ابن حجر لا يستقيم هذا، والصور لها عموم كلي سواء لها ظل أو غير ظل، ودي مسألة مهمة جدا لأنه مختلف من هذه الجزئية. فقال في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة، هي صورة وانتهى الأمر، موجودة سواء كانت في ألبوم أو في على الحائط أو في أي مكان، خلافا لمن استثنى المزج وادعى أنه ليس بتصوير. وظاهر حديثي عائشة حديثان هذا والذي قبله، يعني حديث البخاري عن عائشة قالت قدم من سفر وعلقت مرقا فيه تماثيل زي مرقة يعني، فأمرني أن أنزعه فنزعته، يبقى حديثان. والدرنوك ستر كالممرقة، فهو يدل على أنه استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعمد منه المثابة، انتبه، كما في حديث البخاري السابق بزيادة وجعلناه وسادة أو وسادتين. هنا ابن حزم استدل بالوسادة على أنها قطعت الجزء الذي فيه التصاوير والروح وجعلته وسادة، وهذا قول خاطئ كما سيأتي ابن حجر ويقول إنما جعلها وسادة بعد أن فصلت الرأس وانتهى الأمر. يعني مسألة النبي نهى عن الصورة في الستارة والممرقة، طب جعلت وسادة والنبي أقرها، فهل سيقر النبي الوسادة بالصورة؟ مش ممكن، هو نهى عن الصورة في كل شيء فيأخذ الصورة ويجعلوها في الوسادة، لا. يعني الذي حدث يعني لزاما طريقة جمشه ان هذه المسألة خرجت عن صورة ظاهر الصورة ولم يبقى لها اثر من باب الاستفادة بهذا ما الذي في القماش وما شابه. فقال هنا فجعلنا وسادة او وسادتين، فجعلناها وسادة او وسادتين، ده كلام عائشة. قال ابن حجر وهذا يدل على انه لم يستعمله اصلا. وقد اشار المصنف يعني البخاري الى الجمع بين الحديثين بانه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز ان يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه. هو هذا ابن حجر قال بعكس هذا، بدون مسألة مهمة جدا. ويجوز ان يكون رأي التفرقة ويجوز ان يكون رأى التفريق بين القعود والاتكاء، وهذا بعيد. اتكاء ولا غير اتكاء، لا يعني يقول لك دي الصورة واحنا بنمشي عليها برجلين، ليس كذلك. لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، ولو في ضرورة يقول النبي ضعوها في الارض لنسير عليها حتى توطأ وليس لها مكان، ليس كذلك. ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. يبقى قواعد الأصول تمهد لنا وتبين لنا ما يجوز وما لا يجوز. فقال هنا جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه. الحكم يدور عليك وجودا وعدما، والعلة الصورة سواء كانت في وسادة أو على السرير أو في الأنتريه، ليس كذلك. ويجوز أن يكون رأى التفريق بين القعود والاتكاء، وهذا بعيد. قلت ووجه بعده عموم حرمة التصوير في البيت، فكونها معلقة على ستر أو على بساط ملقا على الأرض أو على سرير أو على غيره أو على وسادة، فكله يدخل في التحريم. هذا زيادة من عندي. قال ابن حجر ويحتمل أيضا أن نجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقطع ووقع القطع في وسط الصورة، يبقى الصورة لم توجد خلاص انتهى. لأن صحيح البخاري لما دخل رجل على ابن عباس وكان عمله في التصوير والرسم وعلم الحديث البخاري مسلم، فسأل ابن عباس فقال له أن يصور الشجر وما شابه ولا وما ليس فيه روح، تمام. فقال هنا قطعت الستر وقطع ووقع القطع في وسط الصورة مثلا، فخرجت عن هيئتها، فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقد الصور. وسلك الداودي من أهل العلم في الجمع بين الأحاديث مسلكا آخر، فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، تمام. واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخل فيه النسخ فيكون هو النسخ. قلت ده كلام ابن حجر، والنسخ لا يثبت إلا بالاحتمال لقاعدة، كما قلت القاعدة الأخرى لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وإن دخل الاحتمال في النسخ لا يعتبر. القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به لسدوان. وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ. وأما ما احتج به فرده ابن التين لأن الخبر إذا قرنه الأمر جاز دخول النسخ فيه. صحيح هو في لبس عند بعض أهل العلم بعض الطلبة في مسألة الخبر لا ينسخ، الأخبار التي خبر الغيب الجنة والنار والثواب والعقاب وما يكون في الصراط وكذا، لكن الأخبار كل الأحاديث أخبار، وأحاديث النبي أمر ونهي وكراهة تنزيهية وجواز وحل وهكذا، والأحاديث تنسخ، والنسخ في كل المسائل الشرعية موجود، تمام. فالنسخ إنما لا ينسخ الخبر، إنما يكون في المسائل التي قال فيها الله ورسوله في مسائل المعتقد. قال فإن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه. وقال الغزالي إلا رقما في ثوب. قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح. شوف الكلام الجميل، هو هذا إلا رقما في ثوب، فقال رقم هو الصورة. زي الكلام ده من أجلد الأمور جمع بين الأدلة، ولكن جمع على وعي من يريد الله به خيرا فقير، فهذا من أجلد ما يقول. قال نووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، فالآخرون أخذوها بذوات الأرواح وهذا استثناء، وهذا عموم مخصوص كصورة شجرة ونحوها. انتهى الكلام. قلت أنا: وهذا قوي جدا، لأن الرقم هو النقش بلا صورة، فلا يستقيم أن يكون المراد استثناء صورة من صورة، وكل الصور حرام. قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، يعني في نسخ يعني. وقال ابن العربي القاضي المالكي أبو بكر: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، سواء رقما في ثوب أو في شيء، وإن كانت رقما فأربعة أقوال: تخصيص بعد تعميم، أو تخصيص بعد تخصيص. الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب، يبقى أيا كان الثوب حتى لو كان صورة. والثاني: المنع مطلقا حتى الرقم، يبقى العكس. الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، تمام، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. فنقل لك الأقوال ثم بين الترجيح، والترجيح مهم، تمام. والرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجوز. هذا الذي قلته يوطأ في الأقدام، فهذا وجه من الوجوه، ولكن قال الأصح أنه قال: إن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، إن إلا إيه؟ يجد الصورة، كما سأقول الصورة الرأس. قلت: أخرج الإسماعيلي في معجمه، وأورده السنطي في الجامع الصغير، عن ابن عباس عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وهذا من أجود الأدلة. لذلك هذا النزاع الطويل عند أهل الشأ غالبهم لم يذكر هذا الحديث، فذكرته لقطع اليقين بالشك. قلت: هذا الحديث العمدة في كل ما كان من احتمال في الأحاديث السابقة للقاعدة الكلية، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط من سدوان إلى رخما في ثوب، فإن وجد الصورة والرأس، فإن قطع الرأس انتهى الأمر، تمام. فكل ما روي هنا محتمل، حتى حديث إلى رقما في ثوب، إلا عموم يعني إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط من سدوان، خلاص كيف تستدل مع خصمك بحديث يحتمل لك ويحتمل له؟ لابد من القطع واليقين. قل: هاتوا برهانكم. قال: إلا عموم تحريم أي صورة، أو في صحيح الجامع وكذلك في سلسلة صحيحة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: قوله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فتصوير الحيوان حرام، لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم، لأنها دون الصورة لا تسمى صورة، والحمد لله رب العالمين. فهذا الأمر وفصله ابن حجر، وجمع الأدلة في الصحيحين، وبين أن المسألة أن الوسادة التي كان يتوسدها رسول الله كانت منزوعة الرأس أو انتهت صورتها، وهذا الذي ينبغي. فلا تؤخذ الأدلة المحتملة وهي من المتشابه وتبني عليها تحريم ما أحله الله، إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، ويقولون هذا ويقولون هذا حلال، والمسألة فيها خلاف. أنت هتجيب كلام من عندك؟ كل مسألة فيها خلاف لابد من التحقيق، يبقى أنت لازمتك إيه كطالب علم أو رجل من أهل العلم؟ كل الإنسان يتكلم، والكل يؤخذ من قوله ورد، حتى أبا بكر الصديق الذي وصف النبي إيمانه لو وضع في كفة، وإيمان الأمة في كفة إلى يوم القيامة. يا نهار أبيض، ورجحت كفه ابي بكر تخيل. ومع ذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد حتى ابا بكر. ابو بكر سئل بعد ان مات رسول الله بايام او بسنه او بشهور عن حق الجد في المضاف، قال لها لا اعلم لك حديثا او مساله، ساسال اخواني، وسال وعلم ان لها السدس. فالقضيه هنا الكل يؤخذ من قوله ويرد، وتعرف هذا قول الكل يؤخذ من قوله ويرد انما يؤمن بتحقيق كل مساله. العلم لا يؤخذ الا مساله مساله، وكل مساله تحتاج الى ضبط. قد يعني في 2011 كان هؤلاء اصحاب الثورات الماسونيه العبرانيه كانوا ياتون بالشبهه واكتب عليها كتابا حتى ادفع هذه الشبهه وازيلها وازيلها. فالقضيه هنا يؤخذ مسائل الشريعه مساله مساله. تمام، انتظر بس نخلص الذي نقوله، انتوا رأيتوا اسئلتكم كثيرة وبتعطلون، انتظر. المسألة 96 في بيع شعور النساء. قال ابن حزم في المحلى ابتداء اللي هي بيسموها ايه هي؟ اللي هي اسمها ايه؟ الباروكة. الباروكة اللي هي شعر، سواء شعر آدمي أو شعر من البوليستر أو الأكليريك اللي هو شعر الحرير الصناع يعني، كل هذا لا يجوز. المهم قال ابن حزم في المحلى مسألة وبيع ألبان النساء جائز لأنه فيه آية، وكذلك بيع الشعور. قلت أما بيع الألبان فلا تحريم فيه، قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كانت ترضعه بمال، ترضع بمال. فذكر في الآية جواز البيع، اللبن للرضيع. أما بيع الشعور فقد روى البخاري في صحيح ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قال أتت النبي امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنا عريسا لسه متجوزة، لسه بدأت في، وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها، يعني هي متزوجة بشعر، بعد شهر جوزها لقاها أرعى. حاجة صعبة جدا، وضرورة ضرورة ضرورة ضرورة. ماذا قال النبي؟ فقالت المرأة شايفة بنتها هيطلقها، ما خلاص بقت عملة زي الذكر وما فيهاش أي أنوثة، يا رسول الله إن لي ابن عريسا وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ قال رسول الله لعن الله الواصلة والمستوصلة. بعض من لم يتق الله ويتكلم في دين الله قال يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبها تزينا لزوجها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخذ من الحاجب، أنت متخيل؟ يعني ابن الشيخ الألباني رحمه الله كان ظاهريا، يعني من حوالي 25 سنة أو 20 سنة وجدت صورة لامرأة في جرنان يعني أو جريدة، والله فعلا امرأة بيضاء وجميلة، يعني نظرت للهدف، امرأة بيضاء وجميلة ولها لحية كالرجل، والله منبتة وحاجة زي اللحية بتاعت الإخوان دي. فالشيخ الألباني قال لعن الله الناموسة والمتنمصة، ليس في الحاجب فحسب ولكن في كل جسد المرأة. هذه المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من الشعر الذي في خدها. لا حول ولا قوة، مش ممكن، يعني ظاهرية غريبة جدا. نهينا عن التشبه بالنساء ونهي النساء عن التشبه بالرجال، وهذا دفع للمفسدة. فتوجب على المرأة أن تأخذ هذا، مش ممكن. المهم يعني لعن الله الواصلة والمستوصلة. وروى البخاري ومسلم قال رسول الله أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه، سواء كان شعر طبيعي أو شعر مصطنع. وروى البخاري ومسلم عن معاوية أنه قال كان أمير المؤمنين ووقف على المنبر وقال وأنه معاوية أنه تناول أنه قال وتناول قصة من شعر، قال سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قلت فهل مع هذا النهي المؤكد وجه لبيع شعور الناس النساء؟ نعم، النهي عن الوصف ففي أي شيء يستخدم الشعر. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوصم الشعر تزوير وحرام وغش وتدليس وهذه الأمور. نفس المسألة في مسألة زرع الشعر، واحد يبقى متضايق من نفسه أنه هو أصلع فيذهب ليزرع الشعر، وهذا لا يجوز، هذا تغيير لخلق الله. أحله من أحله لا علاقة لنا بأحد. القضية هنا هناك ضوابط شرعية، نعم هناك ضرورات، ولكن المسألة هنا يعني لابد من الضبط الشرعي حتى لا نقع في الحرام. قال النووي في شرح مسلم ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. من هذا الحديث عدم جواز بيع الأعضاء. والوصل فعل حرام على الفاعل والمفعول بها بهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، هذا كلام النووي، ولأنه تزوير ولأنه تلبيس. لذلك بل لا يجوز حلق رأس المرأة. قال ابن حجر في فتح الباري تنبيه، كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق رأسها. قال ابن حزم هذه الإمام مالك حلق الحديث حلق رأس المرأة مثلة بغير ضرورة. وقد أخرج الطبري عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قلت رواه أبو داود والدارقطني في سننه وصححه المجد في المنتقى، وقال حديث صحيح لغيره، والطبراني في الكبير وقواه وقوى إسناده البخاري في التاريخ تاريخ الكبير، وحسنه الحافظ التلخيص الحبير رقم 1060. نهى النبي عن حلق المرأة رأسه، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ قال سلمة ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وفي الحديث عن من عائشة في الحديث من رواية عائشة عند البخاري قال رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال ابن حجر وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصم الشعر بالشعر. يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي حديث معاوية طهارة الآدمي طهارة شعر الآدمي لعدم الاستئصال وإيقاع المنع على فعل الوصف لا على كون الشرع نجسا. الشعر نفسه الشعر ليس بنجس. حديث البخاري ومسلم قال النبي لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية حيا وميتا. فالقضية مش مسألة شعر طاهر أو غير طاهر، لا هو لا يجوز ابتداءه. قلت ولا يقال الشعر طاهر فيجوز بيعه، لأنه ليس كل طاهر يبيع يباع. يعني الآلات الموسيقية هي طاهرة لكن لا يجوز بيعها، أصلها سواء من الخشب أو من الحديد أو من البلاستيك أو ما شابه، كل هذا يستخدمه الناس في الطعام والشراب وفي الألبسة وما شابه، فماذا بعد؟ ولكن الحرمة في استخدام هذا الأمر، وجعلوه من كونه الأصل في الأشياء الإباحة جعلوا هذه الإباحة حراما، كمن يأخذ العنب ويخمره حتى يصبح خمرا، حتى يصبح خمرا، هنا قلت هنا ولا يقال الشعر طاهر فيجوز بيعه، لأنه يعني ليس كل طاهر يباع، فالإنسان الحر طاهر فهل يباع؟ والمعازف والمزامير طاهرة عينا فهل تباع؟ ومن هنا لا يجوز بيع الأعضاء من هذا الباب، لأنها ملك لله وهو خالقها، وبيعها بالغير ضرورة ومفسدة لبناء الله، وسيذهب جسدك في القبر وتضم القبر على جسدك، وتأخذ ما لما قبض الله سبحانه وتعالى قبضة من كل الأرض فخلق بها آدم، فلا يجوز هذا الأمر. هذا ما كان من هذا الكتاب، وإن كان هناك سؤال خلاص انتهى الدرس، ثم ندخل في الكتاب الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. المرأة التي لم تثبت لها المرأة ماذا؟ المرأة التي لم تثبت لها شعرة.